ما لي سواك إليه أرفع حاجتي. فالله يقبل من إليه أنابا. متأسيا بالهاشمي محمد خير البرية ملة وكتابا. فهو صاحب الجاه العريض ولم يزل عند الإله مكرما ومهابا. فوق البساط دنا ونودي باسمه دسيا محمد دسيا محمد لا تقف رعابا. أنت الحبيب ومن يطعك أطاعني يا أكرم الخلق الجميع خطابا. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أيها الأخوة المؤمنون، ونحن في رحاب هذه الليلة القرآنية المباركة حيث أقامت الأسرة الكريمة عائلة الحاج خيري عمر حمدان هذه الليلة بمناسبة ذكرى الأربعين للمرحوم الحاج رشاد خيري عمر حمدان. ندعو الله له بالرحمة والمغفرة، ويسرنا أن يكون معنا من قراء الإذاعة والتلفزيون العربي العالم الإسلامي ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي عن طريق اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمسهلة مركز ومدينة الصنقاء بمحافظة الغربية. أسأل الله عز وجل له التوفيق ولي ولكم حسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية

الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل What's سخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا Amen.

اجعلني مقيم الصلاة ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا اخوتنا اخوه الايمان والاسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير ايات بينات من كتاب الله العلي الحكيم فلها علينا ذلكم العلم القراني الاذاعي القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي فضيله القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ والمقيم بمسهله مركز ومدينه صنعاء بمحافظه الغربيه.